السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة، هذه المحاضرة هي عن اليمن في القرآن وأهل اليمن في القرآن، فقد وردت هناك العديد من المواضع القرآنية التي قصد بها اليمن أو أهل اليمن. وقبل أن نبدأ بهذه السلسلة، لأن هذه الحلقة الأولى، وقبل أن نبدأ في هذه السلسلة التي هي بعنوان اليمن في القرآن، فلا بد أن نحدد ما هي اليمن حتى نعرف الفضائل هذه الواردة في الكتاب ثم في السنة. بعد ذلك أيضا أحاديث كثيرة تتناول أهل اليمن، فمن هم أهل اليمن أو ما حدودهم الجغرافية، سوف نتعرض أيضا إلى هذا في هذه المحاضرة، ونأخذ ذلك من أهل التخصص. أولا، اليمن ماذا تعني؟ اليمن مأخوذة من اليمن، واليمن هو البركة، ضد الشؤم. ولست في صدد ذكر أحاديث في ذلك، حيث أن هذا سيأتي إن شاء الله ضمن هذه السلسلة في فضائل اليمن في السنة، فضائل اليمن في السنة. لكن ما معنى اليمن لغة؟ اليمن لغة من اليمن، واليمن معناه البركة والخير، وضد اليمن الشؤم، وهذا معناها في اللغة، كما في تاج العروس شرح القاموس للزبيدي. وأما في الاصطلاح، فاليمن ما هي حدودها الجغرافية؟ ذكر ياقوت الحموي في كتابه الشهير معجم البلدان أن حد اليمن من وراء تثليث، وما تثليث هي بلدة تبعد عن مكة حوالي 130 إلى 150 130 أو 140 كيلومتر باتجاه اليمن، تسمى اليوم بالليث. ويقول ياقوت في معجم البلدان في تحديد اليمن، يقول حد اليمن من وراء تثليث، وما تلاها إلى صنعاء، وما قربها إلى حضرموت والشحر وعمان إلى عدن أبين، وما يلي ذلك إلى التهائم والنجود، واليمن يجمع ذلك كله. هذا كلام ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان. ومعنى هذا أن ياقوت الحموي يدخل عمان في اليمن، وهذا القول قد يكون فيه نظر. نعم، جزء من عمان داخل في اليمن، وهي المعروفة بظفار، هذه المنطقة يمنية كانت معروفة تتبع اليمن، لكن يصعب أن نقول كل عمان تاريخيا كانت داخلة في اليمن، قد يكون هذا القول يحتاج إلى تحقيق. لكن لا شك أن قبيلة الأزد اليمنية لما انفجر سد مأرب تفرقت قبائل سبأ، ومن ذلك الأزد، فالأزد نزلوا إلى عمان، إلى المهرة وعمان، وبعض منهم نزل المدينة المنورة، وهم الذين سموا بالأوس والخزرج، وبعض منهم نزل الشام وسموا بالغساسنة، سموا بالغساسنة. هؤلاء كلهم أزد يرجعون إلى القبيلة اليمنية الشهيرة الأزد الذي هاجرت بعد انفجار سد مأرب. وقال الأكوع في تاريخه، قال: اليمن الطبيعي بحدوده المذكورة يشمل حضرموت بما فيها المهرة والأحقاف والأسعاء وعمان، ففلات اليمن الربع الخالي، يعني أيضا الربع الخالي تابع لليمن، وجبال الأزد بما فيها عسير وأبها فنجران فبلد زبيد المذحجية وخثعم وبجيلة فالمخلاف السليماني. هذا كلام الأكوع. وقال ابن خردذاب أو خردذابة في كتابه المسالك والممالك، يقول خردذابة في كتابه المسالك والممالك: وكانت أعمال اليمن في الإسلام مقسومة على ثلاثة ولاة. يعني كيف كان تقسيم اليمن في عهد الإسلام؟ كانت ثلاثة مناطق. وكانت، يقول في كتابه المسالك والممالك: وكانت أعمال اليمن في الإسلام مقسومة على ثلاثة ولاة: فوال على الجند ومخاريفها، وهي أعظمها، عندي تعز وما حولها، ووال على صنعاء ومخاليفها، وهي أوسطها، ووال على حضرموت ومخاليفها، وهي أدناها. إذن ما تقدم أيها الإخوة، نفهم أن حدود اليمن القديمة هي أكبر بكثير من حدودها الجغرافية اليوم، حتى بعد الوحدة، حتى بعد الوحدة، فهي تشمل إلى جزء ظفار، إلى جزء من عمان شرقا، ويتشمل إلى الربع الخالي، تشمل عسير، أبها، نجران، جيزان، القنفذة، إلى تثليف. وفعلا إلى اليوم لو هذه المناطق مررت بها، تثليث هذه على بعد 130 أو 40 كيلومتر من مكة جنوبا باتجاه اليمن، ما زالت عاداتهم وطرائقهم تشبه عادات اليمن وطرائقها. القنفذة، جيزان، كل المناطق هذه ما زالت تلك العادات تشبه عادات اليمن. فإذا اليمن كان مقابل الشام، وفي الوسط نجد والحجاز، حجاز في تهامة ونجد في وسط الجزيرة العربية. إذن اليمن تاريخيا هو منطقة كبيرة جدا، تعتبر اليمن الموجودة الآن هي السياسية حتى بعد الوحدة، هي جزء من اليمن الحقيقية أو الذي كانت معروفة قديما. من خلال هذه النصوص يتبين ذلك. طبعا نحن الشيء الذي يهمنا ليس الأمر السياسي، لا، الفضاء الغيب. تتناول هذه البقعة كلها فضائل اليمن في الكتاب والسنة، هو الأهم. يتناول هذه البقعة كلها أم يعني بعضها؟ لا، هذه حدود اليمن، وإن شاء الله الآيات التي جاءت في اليمن أو في الأحاديث في فضاء اليمن تتناول هذه الحدود الجغرافية، والله تعالى أعلم. لكن طبعا ليس بالضرورة أن يكون كل حقب التاريخ تتناولها تلك الفضائل، لكن على الأغلب والعموم. وإذا بدأنا في موضوع المحاضرة الأساسي وهو اليمن في القرآن، وردت آيات عديدة في ذلك. نستطيع أن نأخذ الليلة إن شاء الله ثلاثة مواضع من القرآن، ونستفيد من الدروس والعبر. موضع الأول في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما قال ابن عباس، رواه البخاري في صحيحه، قال ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه: كان أهل اليمن يخرجون للحج ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، نحن المتوكلون، فلا يتزودون، فأشهدهم الله عز وجل ودلهم. فإذا جاءوا مكة سألوا الناس، إذا جاءوا مكة سألوا الناس، والله عز وجل أرشدهم ودلهم على ضرورة تزود بتقوى. قال: وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، يعني القرآن يصحح لهم مفهوم غالط وخاطئ عن التوكل ومعنى التوكل. فطبعا بدأنا بهذه الآية لأنها في سورة البقرة أول، نحاول نمشي بالترتيب، هي في سورة البقرة، وإلا في فضائل ستأتي لأهل اليمن أفضل من هذه. وعلى كل، بعض الناس يظن أنه ما دام في طاعة الله يمن، يعني ويظن أنه يستحق على الله أن يكون معه وأن يطعمه ويسقيه. والله عز وجل يقول: ولا تمنن تستكثر، لأن تخذ بالأسباب وخذ ب، وهذا التصور غير صحيح. ولهذا الإقسام على الله في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، يعني يطلب من الله، يقسم على الله أن يفعل له كذا. هذا الإقسام جائز بشرط أن يكون دافعه الافتقار والحاجة، يعني أنت تقسم على الله وأن يفعل لك الشيء الفلاني وتقسم عليه، يكون إذا كان دافعه الحاجة والافتقار إلى الله والضعف البشري فهذا ممدوح. وفي الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لكن إذا كان دافع الغرور وأنك تستحق على الله أن يعطيك لأنك قمت بكذا وأنت عبدت الله وفعلت من الخير كذا، فهذا إذا كان هذا دافعه فهو مذموم، وقد يقدح في التوحيد، وقد يقدح في التوحيد. فأهل اليمن هؤلاء كانوا يظنون أن حق على الله أن يطعمهم لأنهم حجاج بيته، فالله عز وجل بين لهم أنه لا، لابد أن تتزودوا فإن خير الزاد تقوى. وخاصة أنهم إذا جاءوا مكة ولم يتزودوا من بلادهم بالزاد الكافي، في أزواج يمكن أن يأخذوها معهم، خاصة اليمن في ذاك الوقت كانت غنية، يعني عندهم الزبيب وعندهم الحبوب وعندهم الخيرات، كان في ذاك الوقت تعتبر اليمن أغنى من مكة والمدينة، ومع ذلك لا يأخذون شيء من أزوادهم لا ولا شيء من خيراتهم. فإذا جاءوا مكة سألوا، فالقرآن عاتبهم على هذا وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني خذوا بالأسباب. وخير الزاد التقوى، تتقوا الله عز وجل، ومن ذلك أن تأخذوا بالأسباب الذي تغنيكم عن الغير، فتستغني عن الغير وعن سؤال الناس، فهذا مطلوب شرعا. وأيضا يصحح لهم القرآن حقيقة التوكل والأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تخرج في الصباح الباكر، خماصا جياعا، وتروح بطانا يعني ترجع وهي ملأ البطون. فالطير لم تجلس في وكرها تنتظر الطعام أو في عشها، وإنما خرجت تبحث عن الطعام وأخذت بالأسباب، ولكنها لم تخطط لهذا ولم تجلس ليلها تفكر كيف رزق غد مثلا، ولم تحمل هم ذلك، هي متوكلة على الله، لكنها أخذت السبب فخرجت تبحث عن رزقها في الصباح الباكر. وهذا هو حقيقة أو التوكل الحقيقي، وهو الأخذ بالسبب والاعتماد على الله بعد ذلك. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير أخذت بالأسباب، فما هي حقيقة الأسباب في التوكل الصحيح؟ حقيقة الأسباب هو أن تؤمن أولا أن الله جعل لكل شيء سببا. يعني نحن إذا أردنا أن نعرف حقيقة تأثير الأسباب في شيء، لابد أن نتأمل في صفتين من صفات الله. الصفة الأولى صفة الحكمة، والصفة الثانية صفة القدرة. فمن حكمة الله أنه جعل لكل شيء سببا لكي تنتظم الحياة وتستقيم وتعرف كيف تتعامل معها، فجعل لكل شيء سبب، فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وجعل الأسباب مؤثرة، جعل الأسباب مؤثرة وتأثيرها حقيقي، لا كما تقول الأشاعرة مثلا أن الأسباب علامات على فعل الله وليست لها تأثير حقيقي. لا، الأسباب تأثيرها حقيقي لكن بإذن الله. ولذلك إذا أردت الأولاد، يصير عندك ذرية وأولاد، لابد أن تتزوج. لا يمكن أن تأتيك الذرية بلا زواج، لا يمكن، لأن الله جعل الزواج سببا للذرية. فالأسباب لها تأثير، وهذا واحد. اثنين، تأثيرها حقيقي. ثلاثة، تأثيرها بإذن الله. ثم إذا تأملت قدرة الله فإن الله قادر أن يأتي بشيء بلا سبب، وقادر أن يلغي تأثير السبب، كما ألغى مثلا تأثير النار على إبراهيم، كما ألغى تأثير النار على إبراهيم. جعل الله النار سبب للإحراق، لكنه قادر على إلغاء السبب، قادر، كما ألغى تأثير النار في إبراهيم. قادر أيضا أن يأتي بشيء بلا سبب، قادر جل وعلا أن يأتي بشيء بلا سبب، كما جاء بعيسى من غير فحل، وكما جاء بحواء من غير أنثى، وكما جاء بآدم من غير ذكر وأنثى، خلقه بيده جل وعلا. وهذا إثبات لقدرة الله، يعني نوع لنا. الناس عموما جاءوا من ذكر وأنثى، وعيسى جاء من أنثى بلا ذكر، وحواء جاءت من ذكر بلا أنثى، وآدم جاء من غير ذكر ولا أنثى، لبيان قدرة الله الذي لا حدود لها. إذن إذا كان الله قادر أن يلغي تأثير السبب، وقادر أن يأتي الشيء بلا سبب، فنحن نتعامل مع الأسباب ونعرف حقيقتها كما قلت لكم. أولا الأسباب مؤثرة، ثانيا تأثيرها حقيقي، ثالثا تأثيرها الحقيقي بإذن الله، رابعا نتعامل مع الأسباب بأبدادنا وجوارحنا لا بقلوبنا. قلوبنا معتمدة على الله وحده، لأننا نعلم أن الله قادر أن يلغي تأثير الأسباب وقادر أن يأتي بالشيء بلا سبب. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. إذن خذ بالسبب، وهذا مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي في شمائله، أنه يوم الأحد ظاهر بين ذراعين. طبعا حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها مليئة بالأخذ بالأسباب، لكن مع التوكل والاعتماد على الله. يعني هو لما اختفى مثلا في غار ثور وعمل الاحتياطات اللازمة كلها، واختبى 3 أيام وهيأ الظروف المواتية، لكن ليس معتمدا على الأسباب أبدا. ولهذا لما وصل العدو إلى باب الغار كان بغاية الطمأنينة والثقة بالله، هو معتمد على الله وليس على الأسباب. الأسباب يجب أن يأخذ بها، والأسباب مهمة ومؤثرة إلى آخر. فلما بكى أبو بكر وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالث، كان مطمئن. هذا هو، تأخذ بالأسباب ثم تعتمد على الله وحده، قلبك متعلق به وليس بالسبب. نستعجب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ظهر بين الذرعين، يعني لبس درع ثم رأى أنها غير صبيغة أو فلبس درع أخرى عليها يقوي أحدهما الآخر، ظهر بين. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الشهادة؟ لا، كان يريد الشهادة ويتمناه، لكن هذا سبب، سبب ليقيه، يعني مأمور أن يأخذ به ليقيه ضربات السهام والرماح، لأن القتل وطلب الشهادة ليس مقصود لذاته، مقصود لإعلاء كلمة الله. فإن كان إعلاء كلمة الله لا تتحقق إلا بأن يقتل ويقدم نفسه في سبيل الله، هو مستعد لذلك، لكنه يأخذ بالسبب في أن يتوقع الضربات هذه. وهذا عجيب، مع أنه يتمنى الشهادة لكن يعلمنا الأخذ بالأسباب. وإذا فمن الخطأ أن يبدأ المسلمون معركة لم يستعدوا لها ولم يأخذوا بالأسباب المأمور شرعا أن نأخذ بها، ومن ذلك الإعداد الكافي. أما المقطع الثاني فهو في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات 3 في سورة المائدة نزلت في أهل اليمن، وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن فيروز الديلمي. لما جاءوا، هذا وفد جاء من اليمن وكان فيهم عبد الله بن فيروز الديلمي، وقالوا يا رسول الله جئنا من حيث تعلم وأتينا نسألك من ولينا، فقال الله ورسوله. قالوا حسبنا ورضينا، حسبنا ورضينا، فيهم نزلت هذه الآيات. وكذلك الحديث هذا صحيح في المسند، كذلك روى الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، لكن في سنده ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أبي موسى الأشعري وحينما تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: قوم هذا. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم هذا، يعني قوم أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري معروف أنه من اليمن. هذه الآيات إذن نزلت في أهل اليمن، وهي صفات جميلة. وهذا الخطاب موجه لقريش: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، الله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله. لما سألوا من ولينا فنزلت الآيات: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون الغالبون. هنا عندنا سبع صفات لأهل اليمن، وكل هذه الصفات جميلة. الصفة الأولى أنهم ثابتون على الحق رغم ارتداد الناس، رغم ارتداد الجزيرة العربية. صحيح حدثت ردة في اليمن وفي حضرموت، نعم، وبقيادة الأشعث الكندي، وأرسل لهم أبو بكر الصديق لبيد بن زياد وعكرمة وغيرهم، وقاتلوهم حتى أخضعوهم، وحدث في الشمال أيضا ردة. لكن معظم قبائل اليمن بقوا على الإسلام، بقوا على الإسلام، ولهذا نستطيع أن نقول إنهم في وقت ارتداد الناس كان لهم ثبات. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه الصفة الأولى، أو إن شئت الثانية، يحبهم، الله يحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. وصفة ثانية: ويحبونه، وهم أيضا يحبون الله. الصفة الثالثة: أذلة على المؤمنين، أذلة يعني رحماء وعاطفين على المؤمنين، كما وصف الله عز وجل أصحاب محمد في آية أخرى: رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذن من صفات أهل اليمن الرحمة، أنهم رحماء فيما يرحمون إخوانهم المؤمنين أيا كانوا وفي أي بقعة كانوا، فهم رحماء بينهم. وهنا وصفهم أذلة على المؤمنين، أي فيهم عطف ورحمة على المؤمنين بصفة الإيمان أيا كانوا، أعزة على الكافرين، لكنهم على الكافرين أعزة وأشداء كما في سورة الفتح، أشداء ويجد الكافرون منهم غلظة، وهذا ثبت حتى في العصر الحاضر، ثبت قديما وثبت في العصر الحاضر. أما قديما فكانت مساهمات أهل اليمن في حروب الردة وفي إخضاع الممالك والفتوحات مساهمة عظيمة، حتى جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم كالألباني وغيره: جعلت لك ما أمامك مددا مغنما، يعني الشام، وما خلفك مددا، يعني أنصار وقوة، يعني اليمن، ما خلفك مددا، أي أهل اليمن. في حديث آخر: إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فكان لهم دور تاريخي في فتوحات الإسلامية وفي إخضاع المرتدين، وأيضا سيكون لهم دور في مستقبل الأيام، كما في مسند الإمام أحمد: يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصرون الله ورسوله. وكما ثابت أيضا الآن في مواطن الجهاد، فإن العدو يعرف أن أشد الناس عليهم أهل اليمن، أشد الناس عليه هم أهل اليمن، فإذا هم أشداء على الكفار، لكن فيما بينهم رحماء، رحماء بينهم. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. وهذه الصفة السادسة أو الخامسة، يجاهدون في سبيل الله، سواء كان جهاد نفس، جهاد كلمة، جهاد سيف، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أيضا يصدعون بالحق ولا يخافون لومة لائم، ويتمسكون بالحق الذي معهم ولا يخذلهم أحد ولا يعطفهم أحد، ما دام أن هذا الأمر في سبيل الله. لأن هذه صفات جميلة لأهل اليمن، فالله عز وجل يقول لقريش وغيرهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وهذا وقع في عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدت عامة جزيرة العرب إلا مكة والمدينة والبحرين وقبائل من اليمن، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك، أي هذه الصفات، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله، أي هذه الصفات من الله، أعطاهم الله عز وجل إياها. نعم. أيضا مما ورد في صفات أهل اليمن قوله جل وعلا: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. في آيات حقيقة كثيرة، بس لابد أن نذكر الثابت في سبب النزول، الثابت في سبب النزول، وإلا في سور، وسنعود لبعض السور أيضا المقطوع بنزولها في أهل اليمن، مثل قصة بلقيس، قصة سبأ مثلا، هذه سنعود لها. هناك أيضا قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ابن عباس يقول: الأرض الجرز هي الأرض التي لا تمطر إلا مطرا يسيرا، إلا ما يأتيها من السيول. هذا ثابت عن ابن عباس، وقد رواه الطبري وغيره. كذلك ثبت عن ابن عباس وعن مجاهد أنها أرض أبين، أبين هي الأرض الجرز. وبالتأمل في تفسير ابن عباس الأول والثاني وواقع أرض أبين، نجد أنها فعلا ينطبق عليها هذا الوصف، وهو أن أبين ليس فيها أمطار إلا قليل لا تغنيها، بل إذا جاءتها الأمطار تضرها، لكن ما الذي ينفعها؟ ينفعها السيول. فدلتا أبين الذي هو بين وادي حسان ووادي بنا الذي يصب من إب، الدلتا أبيان هذه أخصب منطقة، وهي منطقة زراعية لكنها تستفيد من السيول وليس من الأمطار. ابن عباس ومجاهد ثبت عنهما أن الأرض الجرز هي أرض أبيان، هي أرض أبيان. والله عز وجل يقول: خذوا العبرة كيف يسوق الله عز وجل الماء إلى الأرض الجرز، وهي الأرض الذي ليس فيها نبات وغبرة، مغبرة في غبار وليس فيها نبات، وإذا جاءها المطر يعني أوحلها ولم تستفد منه، لكن تستفيد من السيول أو الأنهار إذا مرت بها. والواقع أنه لا يختص هذا بأرض أبين، بل أيضا الأراضي التي تتغذى بالأنهار وتستفيد كثيرا من الأنهار، يعني مثل أرض مصر مثلا، أرض مصر يأتيها النهر من أعالي الجبال، من السيح، من أعالي الحبشة وكينيا، يأتيها الماء من هناك وينسكب وينساح في أرضها فتستفيد منه. فالله عز وجل يقول لعباده ويمتن، انظروا كيف أن الله عز وجل يسوق الماء إلى الأرض الجرز. هنا يعني لم يسوق السحاب، وإن كان يحتمل المعنى يسوق الماء إما بسوق السحاب أو بسوق الماء نفسه من السيح والجبال والأراضي المرتفعة فيسوقه أنهارا أو يسوقه سيولا، لأن بعض الأراضي لا تنفعها الأمطار ولكن تنفعها الأنهار وتنفعها السيول. فهذا من آيات الله عز وجل وكمال قدرته ورحمته أيضا، وفيه دلالة على قدرته على البعث. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، يعني أفلا يبصرون قدرة الله الباهرة ورحمته الواسعة، ثم أيضا قدرته على الإحياء والبعث. الشاهد إذن في هذا هو قول ابن عباس ومجاهد أنها أرض أبين وأنها هي الأرض الجرز، وكما قلنا الأرض الجرز هي غبار الذي ماؤها قليل مطرها قليل ولكنها تستفيد من السيول الذي تأتيها. هذه بعض الوقفات من هذه الآيات الكريمة في أهل اليمن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نتحلى بمثل هذه الصفات الحميدة الذي أثنى الله عز وجل عليهم بها، واجتناب الصفات الردية الذي نبههم الله عز وجل أو ذمها. فنسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين. نستمع إلى أسئلتكم. اذكروا محاسن موتاكم، ما صحة هذا الحديث؟ اختلف الناس في البوطي بين مؤيد ومعارض، فما القول في ذلك؟ هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بمعنى حديث لا تذكروا موتاكم فإنه أذية لأحيائكم أو بنحو ذلك، ولا يحضرني أيضا صحته إلا أنه أصح من هذا الحديث وأقوى. إلا أن موضوع البوطي كنا نتمنى هذا الرجل أن الله يتوب عليه قبل أن يموت، ولكن لله حكمة فلا نعلم بحاله. الظاهر لنا من حاله هو أنه وقف مع النظام السوري الخبيث، وطيلة المدة هذه سواء كان مع حافظ أسد أبو بشار أو بشار أسد، ومعلوم أن هذا النظام منذ 40 سنة لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل، وأن هذا النظام نصيري. الشيعة الجعفرية في إيران يكفرون النصيرية لبشاعة عقيدتهم، لأنهم يقولون بألوهية علي وتناسخ الأرواح ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت، ويقولون البرق تبسمه والرعد صوته. الشيعة الجعفرية الاثني عشرية في إيران يكفرون النصيري لبشاعة عقيدتهم، وليس هذا فقط، هم أيضا بعثيين حزب البعث العربي السوري. هذا الحزب يعني ذبح حافظ أسد أبو بشار هذا ذبح من المسلمين في أحداث حماة حوالي 30,000، مسح بالطيران هذه المدينة وقتل فيها 25,000 إلى 30,000 نسمة. وكذلك في أحداث تدمر خيرت شباب الإسلام من أطباء ومهندسين وبالمئات، يعني قتلهم في زنازينهم، ثم أيضا جمعهم بعضهم أحياء ودفنهم دفنة واحدة، وبعضهم ما زال حيا، يعني ما زال حيا، دفن وهو حي. ثم ما ترونه اليوم من أكثر من 100,000 قتيل، أكثر من النساء والأطفال. هذا النظام الخبيث ما كان يجب على البوطي أن يقف معه ويؤيده ويمدحه ويعتبر الشبيحة أنهم مثل قتالهم مثل قتال الصحابة، ويعتبر ولما مات باسل ابن حافظ أسد قال رأيت الحور العين تتزين له في الجنة، وكلام من هذا القبيل الذي لا يجوز أن يصدر من عامي فضلا عن شخص منتسب للعلم. نقول إن موالاة البوطي للنظام السوري المرتد يعتبر كفر وردة، لكن مع ذلك نحن لا نكفر البوطي، أمره إلى الله، إذا كان له عذر عند الله عز وجل فالله أرحم الراحمين، وإنما ما فعله البوطي أمر عظيم وأمر في ظاهره الكفر، لأنه وقف ووالى النظام المرتد، النظام النصيري المرتد ضد إخوانه المسلمين، فما فعله كفر، ومع ذلك نحن لا نكفر البوطي بل نقول أمره إلى الله وقد أقدم على ربه، والله عز وجل يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. يقول السائل فتوى الشيخ محمد الإمام تنازع فيها الناس فما رأيك؟ هذه الفتوى بعض الناس أولا هي غير صحيحة، يعني أخطأ فيها محمد الإمام. ثانيا الناس أيضا فهموها غلط. أما من جهة خطأه فيها فإنه قال إن الذين يدعوننا إلى الانفصال فكأنما يدعوننا إلى الكفر أو الموت، قال الكفر والموت. فنحن نقول إن هذا أمر مبالغ فيه، لأن الانفصال والوحدة ليست وحدة إسلامية ولا انفصال إسلامي، بمعنى أن الوحدة لم تقم على أساس تحكيم شرع الله، ولا الانفصال سيكون على أساس تحكيم شرع الله. فإذا كان الأمر كذلك فلا الوحدة من الثوابت الشرعية ولا الانفصال من الثوابت الشرعية، هذه مسألة خاضعة لمصالح الناس وخاضعة لما للمفاسد الذي تترتب عليها. فما كان أحفظ لدين الناس وأعراضهم وأموالهم وعقولهم وأصلح لهم في حياتهم هو الذي سيكون أقرب لحكم، أقرب لحكم الشرع، لكن ليس ثابتا، ليس من الثوابت، ليس من الثوابت، بل هي قضية تحتمل الاجتهاد وتحتمل الأخذ والرد، وقضية خاضعة للمصلحة والمفسد. فجعل الوحدة من الثوابت الذي هي وتنزل عليها النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة غير صحيح، لأن الله لم يقل واعتصموا، وإنما قالوا اعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو القرآن. بالعكس أحيانا يكون الانفصال إذا كان سيكون على أساس الشريعة هو الأولى، لأن افتراق الناس على الحق أولى من اجتماعهم على الباطل، افتراق الناس على الحق. صحيح احنا نقول الوحدة فيها إيجابيات، وحدة لشعبين مسلمين هذه أكبر إيجابية بغض النظر عن الأنظمة هذه المبدلة لشرع الله، قوة اقتصادية، أيضا خطوة في قوة في وحدة الأمة العربية والإسلامية، يعني هناك مكاسب لا شك، لكن هناك سلبيات أيضا، هناك سلبيات من الوحدة بسبب ليس عيبا في نفس الوحدة إنما في سوء إدارتها. وهذه السلبيات فيما يبدو غير قابلة للإصلاح مع استمرار الوحدة بنفس النسق هذا، لكن لابد من حل يحل مشاكل الناس، يحقق لهم يعني أكثر المصالح وأقل المفاسد. لو كان مثلا أن تكون مثلا فيدرالية بإقليمين شمال وجنوب، لكن وحدة فيدرالية وليست اندماجية، وإذا كان هذا الحل سيحقق مصلحة وسيحقق العدالة الاجتماعية وسيحقق في نفس الوقت وحدة الأمة وقوتها، فالإسلام لا يمنع من أي حل يكون مصالح الناس فيه أكثر من مفاسده. لكن الوحدة الذي هي من الثوابت الشرعية ويشرع لها القتال ويتعصب لها هي الوحدة الذي تكون على أساس تطبيق شرع الله وعلى أساس الاعتصام بحبل الله، وليست هذه الوحدة الموجودة الآن. هذه وحدة سياسية، هذه وحدة صحيح فيها مكاسب وحدة شعبين مسلمين بس فيها مفاسد. المتنفذين أفسدوا ووصلت الأمور الآن إلى فساد ذات البين وإلى شقاق وإلى ربما يصل الأمر إلى قتال. إذن لابد من حل، لابد من حل، حتى لو ربما يكون هذا الحل الانفصال، ولا يتقاتل المسلمون، ولا يتقاتل المسلمون. أنا لا أقول إن هو الحل، لا، لابد أن يكون هناك حل يمنع من وصول المسلمين إلى القتال فيما بينهم من أجل وحدة سياسية أو انفصال سياسي. فإحنا الذي يهمنا أن لا نتجاوز الثوابت الشرعية، عندنا حرمة المسلم دما ومالا ونفسا، لا يجوز الاعتداء عليه سواء كان شمالي ولا جنوبي ما دام مسلما، لا يجوز الاعتداء على نفسه وماله وعرضه. كذلك النعرات القومية الجاهلية المناطقية منبوذة، نبذ ثقافة الكراهية، الأخوة الإيمانية خط أحمر ثابت شرعي لا يجوز تجاوزه بغض النظر عن منطقته أيا كانت أو لونه أو جنسه. هذه الثوابت الشرعية هي الذي على العلماء والدعاة أن يؤكدوا عليه، وليس على وحدة سياسية أو انفصال سياسي يقبل الأخذ والرد، وقد تكون المصلحة الشرعية في غيره. فلذلك الفتوى غلط مخالفة للشرع، ثانيا أيضا ظلم فيها، هو فهمت كلامه خطأ، لأنه قال الذين يدعوننا إلى الانفصال كأنما يدعوننا إلى الكفر، ففهم بعض الناس أنه يكفر الدعاة الانفصال، ومن ثم إذا كفرهم يستحل دماءهم. وعادوا في ناس ما شاء الله مترصدين لمثل هذه الأمور ويريدون إشعال الفتن، فأخذوا الفتوى ذي وقالوا إن محمد الإمام كفر الجنوبيين ويستحل دماءهم، ونشروها نشرا ذريعا. وهؤلاء يريدون الفتنة، يعني لو خطيب زلت لسانه ولا أخطأ خطأ شرعيا أو أخطأ بسبب الحماس، أو يعني هذا الخطأ الواجب أنه يطوى ولا يروى وليس يعني يشهر به. وضحت يعني هو إذا قال مثلا الذين يدعوننا إلى الانفصال يدعوننا إلى مثل الذي يدعوننا إلى الكفر، هذا لا يعني أن الذي يدعو للانفصال كافر، لا يعني كلام ذا لا يعني، لأن فرق بين أن يحكم على الفعل وأن يحكم على الفاعلين، أن يحكم على الفاعلين كمعينين فرق. فليس كل من دعا إلى بدعة مبتدع، وليس كل من دعا إلى كفر كافر، هذا معروف متقرر في الشريعة، ليس كل من دعا إلى بدعة مبتدع، وليس كل من دعا إلى الكفر كافر، قد يكون كافر وقد لا يكون كافر بحسب توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولتوضيح ذلك وهذه تصلح للبوطي أيضا، أن حاطب بن أبي بلتعة أسر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أنه يريد غزو مكة، فممن أسر لهم حاطب بن أبي بلتعة، والحديث البخاري. حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة سرية إلى أهل مكة يخبرهم بمقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. نزل الوحي لخطورة الأمر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ لماذا يعني أعطيت سري لقريش؟ أني أريد أغزوهم، أنا أريد أباغتهم، العنصر المباغتة مهم في الحرب. قال: يا رسول الله، إني والله مؤمن بالله ورسوله، يعني ما فعلت هذا، في رواية: لم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن دينه، ولكن ليس من أصحابك إلا له عشيرته يحمون ماله وولده هناك، وكنت امرأ لصيقا فيهم، فأحببت أن تكون لي يد يعني يحمون بها مالي وولد. فقال عمر: دعني أضرب عنقه فقد نافق، في رواية: دعني أضرب عنقه. حاطب بن أبي بلتعة من أهل بتر، نعم، حتى لو كان من أهل بتر، حاطب بن أبي بلتعة ارتكب هنا مكفر، دعني أضرب عنقه فقد كفر. فقال له النبي عليه السلام: ما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. صدق حاطب، ولا تقول له إلا خيرا، يعني لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر أن هذا الفعل كفر ونفاق، الفعل مش الفاعل، خلي بغض النظر عن حاطب، لأنه ما أنكر عليه، ما قال له: لا، هذا الفعل ليس كفر أو هذا الفعل ليس نفاق، ولم ينكر عليه أن هذا الفعل يستحق القتل. لو كان لا يستحق لقال له: لا، هذا لا يستحق القتل. إنما اعتذر لحاطب أن حاطب لا ينطبق عليه هذا الحكم، وقال: صدق حاطب، ولا تقول له إلا خيرا. وقال لعمر: ما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. حديث البخاري، وهو يدل على أن الشارع يفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، فقد يرتكب إنسان فعلا مكفرا ولا يكون كافر، قد يكون كافر وقد لا يكون كافر، قد يرتكب فعلا مفسقا ولا يكون فاسقا، قد يرتكب فعلا مبدعا ولا يكون مبتدع. لماذا؟ إما لجهل، وإما لتأويل، وإما لأنه مكره، وإما في موانع تمنع انطباق الحكم المطلق على الشخص المعين. فلذلك لابد لما نحكم على شخص بعينه، مثلا سعيد البوطي، أو مثلا فلان من قادة الحراك مثلا، أو من يدعو للانفصال، أو فنحن لابد أن نفرق. فحينما قال مثلا محمد الإمام أن من يدعونا إلى الانفصال كمن يدعونا إلى الكفر، هذا لا يساوي كلمة من يدعونا إلى الانفصال فهو كافر، لا يساوي، لا يساويها. نعم، وهذا إنصافا للرجل، لكن لا شك أن فتواه خطأ، يعني فيها غلو. ما حكم الصورة؟ أنا صاحب محل وأريد أن أعرف هل الصورة حرام أم لا، وأريد جوابك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الصورة الفوتوغرافية، الصورة الفوتوغرافية لا بأس بها، الصورة الفوتوغرافية. أما التماثيل، تماثيل حرام، إلا إذا كانت ألعاب للأطفال، كنت تبيع ألعاب للأطفال تماثيل فلا بأس بذلك، أما تماثيل زينة حرام. صورة احتجت أن تعلقها، فوتوغرافية لك مثلا تصريح المحل أو كذا، لا بأس بذلك. ما حكم من مات في السيل وهو يراه أمامه ودخل فيه بسيارته ثم غرق فيه وهو يريد ذلك السيل أمامه، وهو يرى ذلك السيل أمامه يكبر أو يعني إذا كان هو مفرط قد يناله إثم بذلك ويعتبر قاتل لنفسه. إذا كان هو مفرط يعني مستهتر، شايف السيل قوي وكذا وداخل مستهتر، فإنه قد يعتبر قاتل لنفسه. وأما إذا كان لا ظن أن هذا السيل يعني خفيف وبان خلاف ذلك فهذا الله غفور رحيم. لم يذكر التاريخ القديم دولة اسمها اليمن، بل ذكر التاريخ أن حضرموت احتلت بقوة السلاح، هذا التاريخ الحديث. التاريخ القديم يعني أكثر المصادر تعتبر حضرموت داخلة في اليمن، تعتبر حضرموت من اليمن، واليمن القديمة أكبر بكثير من اليمن الموجودة الآن كما قلت لكم، تصل إلى حدود حوالي 150 كيلو على بعد 150 كيلو من مكة فقط، يعني يدخل فيها الربع الخالي ويدخل فيها جزء كبير من عمان، وتدخل فيها مهرة حضرموت إلى ساحل عدن، فهذه كلها كانت في التاريخ يعني الأوسط معروفة بأنها يمن، حتى التاريخ الإسلامي كانت تعتبر واحدة. أي نعم. الصراع الذي صار يعني هو في حرب 93، يعني هذا الصراع الذي صار هو صراع سلطة على سلطة، استفاد منها المسلمون في توحيد شعبين وكان فيها إيجابيات وفرح الجميع بها، لكن لما بعد ذلك المتنفذون في الشمال وليس الشماليين الحكام، المتنفذون في الشمال حولوا حضرموت والجنوب إلى ما يشبه يعني الغنائم ومستعمرات، هذا هو المشكلة. فبعض الناس يغلط وتجده يعادي أخوه المسلم لأنه شمالي أو يحرك بساطه أو يطرده، ما قضيتك ليس مع أخيك هذا المسكين المستضعف، هو مظلوم مثلك، قضيتك مع الحكام الذين المتنفذون في الشمال، حكام ظلمة متنفذون في الشمال، مش قضيتك معها، بالعكس هذا أخوك المسلم أنت استفدت منه وهو يستفيد منك وهو مظلوم مثلك أيضا، فيجب أن نتعامل بطريقة شرعية أولا ثم حتى منطقية. تريد مثلا تخرج هؤلاء الناس بأي ذنب وبأي حق وهو أخوك المسلم له حقوق مثلك متساوية، الإسلام لا يفرق بينك وبينه، عندك مشكلة صحيح بس مش مع أخوك هذا الضعيف الشمالي المسكين الذي جاء يطلب رزق وعيش وجاء يساعدك ويأخذ يضع يده في يدك، قضيتك مع نظام المستبد الذي المتنفذ الذي حول اليمن وحول الجنوب إلى مستعمرات وفيد، هذه قضيتك، كيف تضغط سياسيا لإزالة هذا النظام وليس لإخراج الأفراد، وليس لإخراج الأفراد الذي هم مسلمين ولهم حقوق متساوية معك. ما الفرق بين الهوى ووسوسة الشيطان التي تجعلك تفعل ما تريد من المعاصي، وهل كيف يحصل وكيف يحس الإنسان بوسوسة الشيطان؟ وحديث النفس اللي معك حين تكون من وساوس الشيطان، حين يكون من الهوى وحديث النفس، وعندك المعوذتين تقرأها وتستعين بالرقية الشرعية، بإذن الله يذهب عنك الوسواس. هل يكفي في صلة الأرحام الاتصال بالهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، فيسبوك وغيرها؟ وهل يعد عدم زيارة بيوت الأرحام قطيعة الرحم؟ نرجو التوضيح. يعتبر هذا تواصل، وقطيعة الرحم إذا في قطيعة، يعني أنت لا تدخل بيتهم وهم لا يدخلون بيتك، أو لا سلام بينكم، أو لا زيارة، أو لا مناسبات، هذه القطيعة. هل يجوز أن تستمع للقرآن من داخل الحمام؟ مسجل يعني مثلا يعمل في غرفة بجانب الحمام مباشرة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لا حرج. وتكلم النووي في التبيان في أداب حملة القرآن على جواز أن يجري القرآن على قلبه، يعني وهو في الحمام، يعني حتى لو ما في مسجل، أنت تريد تراجع القرآن مثلا، ما تريد وقت يضيع عليك. طبعا هذا إذا كنت مثل النووي. النووي هذا مات عمره 45 سنة، لكن ألف كتب للأمة، وكان إمام عظيم، كان لا يأكل فاكهة الشام حتى لا يرطب جسمه ويزيد النوم عنده، والخبز هذا الناشف يبله عشان يسف وسف، لأنه إذا جلس يأكل الخبز الناشف سيأخذ عليه وقت، سيأخذ عليه وقت. فتكلم في التبيان في أداب حملة القرآن، قال هل يجوز أن يجري القرآن على قلبه، يعني من أجله يستذكر القرآن ويراجعه يستحضر آياته؟ قال يجوز، يجوز أنك تجري القرآن على قلبك، يعني سورة مثلا تجريها على قلبك تتذكرها وأنت في الحمام من غير ما تتلوها، من باب أولى طبعا، يعني سماعه، والله تعالى أعلم. هذا وبالله التوفيق.